خلاص خلص. أنا عندي إيه أحسن من كده؟ أقعد بقى أخرف وأعك أنا وأقول لا. تقرأ سورة الطارق، أنا قعدت أضحك، أنا بشوف بقول لك إيه؟ قعدت أضحك. والسماء والطارق، هات مسلم يقول لي كان عارف يعني إيه الطارق. هما لقى بعض المفسرين كاتب يقول لك إيه؟ يقول لك كده إيه؟ الطارق اسم الجبل موجود مش عارف فين. طيب تاني يقول لك ده اسم الطور اللي شايل الدنيا على قرنين. طور ايه وجبل ايه يا ابني؟ اذا كان ربنا سألك وما ادراك ما الطارق، انت عارف يعني ايه الطارق؟ قاعد تقول لي طور وجبل؟ انا اقول ما اعرفش. يقول لك النجم الثاقب. فسرها ولا فسرهاش؟ لا، قاعد اقول طور وعجل، اذا كان ربنا قال لي نجم طور ايه وجبل ايه؟ ده ما يقولش كده الا اذا كان طور فعلا. طور ايه وجبل ايه؟ اذا كان ربك حسمها قال وفسر. اروح انا ادور في حته ثانيه؟ اروح ادور في حته ثانيه؟ خلاص خلصت خلصت. والامثله على هذا كثيره، انا مش عايز يعني عشرات بقى الآيات يعني تقرأها إذا أردت تفسيرها هتجد فين؟ في القرآن الكريم. ولذلك خير من تتبع هذه الطرق ورتبها في تفسيره كده ابن كثير. ابن كثير أول ما يجي يفسر الآية إن كان ليها تفسير في القرآن يروح يجيب لك الآية المفسرة وراها على طول كده. مفيش تريه راح جايب لك الأحاديث، مفيش يروح جايب لك أقوال الصحابة والتابعين، مفيش يروح جايب لك بقى أقوال العلماء المجتهدين، بس خلاص تلاقيه متتبع الطرق دي بدقة. ولذلك تحط ورا كتاب الشنقيطي تحط وراه تفسير ابن كثير، ترتبهم كده اللي عايز يرتب مكتبة صح في التفسير. خلاص كده، فيتتبع هذه الطرق. ففي آية ليها تفسير في القرآن الكريم خلاص خلص خلاص، يبقى الجأ لي ولا اعدل عن غيري. اروح راح فين؟ طب ما في السنه بقى، السنه. ففي اعلم من رسول الله بالقران؟ خلاص اذهب الى السنه، وتعبير واضح، الى السنه الصحيحه، الى السنه الصحيحه. وعشان كده شرط من شروط المفسر ان يكون ملما بعلم الحديث. علشان لما يلجأ إلى آية خلاص لها تفسير في السنة ينبغي أن يكون عالما بما صح وما لم، إن يصح ما بقاش في التفسير أي حاجة تاني دي قدامه. قال رسول الله، يروح أهل الناس قال رسول الله. ولذلك تكون مشكلة في كل من يتعرض لتفسير القرآن ولا يكون ملما بعلم الحديث، هتكون النتيجة كارثة كارثة والله. فلابد ان يكون ملم، لان قد يفسر الآية بحديث لا يصح. فيها كثير من الذين اشتهروا في علم التفسير ولم يحصلوا علم الحديث، واللي كان منهم الشعراء الله يرحمه، وبقولها بملي فيها اهو، واللي يزعل عنده العمود ويضرب دماغه فيه. أنا كلامي واضح والله؟ إيه عنده العمود ده يضرب دماغه فيه؟ لأن أنا ما جاملش في العلم. خلاص؟ وأنا كنت عامل شريط كده اسمه رد على الشعراوي أيام ما كان عايش. أوصل له أيام ما كان عايش. إنه كان رجلاً متقناً لعلم اللغة. يعني أستاذ. اللي كان تخصصه وأنا خريج لغة عربية. على عيني وعلى راسي. لكن وقت ما كان يجي بقى يتناول قال رسول الله، كل ما كان يقع امامه قال رسول الله يبقى قال رسول الله صح او لم يصح. ولذلك انا رجعت في اشياء كثير جدا قال لما جه قص قصه البقر، اللي سمع منكم الكلام ده، قص قصه البقر مش كده؟ ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. فقال لي ايه؟ وحكى ده في التلفزيون كده قدام الناس، ان وردت روايه